وَأَنَّ أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا وقال موسى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله

فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وحاق بآل فرعون سوء العذاب قالوا قليلا ما الذين تدعون من دون

فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. ولكم فيها ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ